الإيمان يا دمع العيون، إيمان يا نبع الشجون، إيمان يا دمع العيون، إيمان يا نبع الشجون، يا وردة الأحزان، يا همسا يبدده السكون، يا وردة الأحزان، يا همسا يبدده السكون، يا وردة الأحزان، يا همسا يبدده السكون، يا وردة الأحزان، يا همسا يبدده السكون، إيمان يا بالأمس قد كانت هناك يضمها صدر الحنون، ترنو لرضعة أمها تمسي تظللها الجفون، واليوم باتت ماضيا ووسامها شعر خون، واليوم باتت ماضيا ووسامها شعر خون، إيمان يا دمع العيون، إيمان يا نبع الشجون، يا وردة الأحزان، يا همسا يبدده السكون، يا وردة الأحزان، يا همسا يبدده السكون، إيمان يا ويحهم ما ذنبها، أم ذاك ضرب من جنون، أم هل تراها تعرف الإجرام، أو ماذا يكون، يا ويحهم ما ذنبها، أم ذاك ضرب من جنون، أم هل تراها تعرف الإجرام، أو ماذا يكون، أم تلك لعبة مجنون، ودماء أطفال تهون، لا لن تهون ولن تهون، قل لليهود ستندمون، أم تلك لعبة مجنون، ودماء أطفال تهون، لا لن تهون ولن تهون، قل لليهود ستندمون، أم تلك لعبة مجنون، ودماء أطفال تهون، لا لن تهون ولن تهون، قل لليهود ستندمون. قل لليهود ستندمون، ستندمون، ستندمون، إيمان يا نبع الشجون، يا وردة الأحزان، يا همسا يبدده السكون، يا وردة الأحزان، يا همسا يبدده السكون، إيمان، إيمان، إيمان روحك لن تضيع، إيمان إنا ضارعون، أن يهلك الله اليهود فهم جميعا مورقون، إيمان روحك لن تضيع، إيمان إنا ضارعون، يعلمون إن المهابة مغنم المسلمين غدا تكون فجر العزيمة قادم لكنكم تستعجلون لكنكم تستعجلون إيمان روحك لن تضيع إيمان إنا ضارعون أن يهلك الله اليهود فهم جميعا مورقون إيمان روحك لن تضيع اللهم طهر بيتك المقدس من هؤلاء الأرجاس اللهم وخالف بين كلمتهم ومزق شملهم واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز اللهم واجعلهم وليمة للإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين المجاهدين في سبيلك في فلسطين اللهم اشكرهم وعجل بنصرهم يا قوي يا عزيز اللهم انقذ مقدسات المسلمين من اليهود الغاصبين اللهم انقذ المسجد الاقصى من اليهود المعتدين اللهم عليك بالصهاينة المعتدين والصليبيين الحاقدين وسائر اعداء الدين اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم طالما افسدوا اللهم طالما طغوا وبغوا اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم كف عن المسلمين شرورهم يا ذا الجلال